ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. رد من الله تبارك وتعالى لاعتقاد المشركين الذين كانوا يظنون أن أجل القوم ما ينعم الله تبارك وتعالى به عليه في الدنيا إنما هذا من محبته لهم. وكذلك عندما يروا أهل الإيمان في حالهم من الفقر ومن الشدة يقولون: لو كان خيرا ما سبقون إليه، ما سبقنا إليه هؤلاء، ويستدلون بأن ما هم عليه هو الحق بما يغدق الله تبارك وتعالى عليهم من نعم. فقال جل وعلا نافيا هذا، وبين أن يعني ما يعطيهم الله تبارك وتعالى به إنما هو استدراج لهم، قال: يحسبون أنما قال فذرهم في غمرتهم عماكم على الحق حتى حين إلى وقت أن يأتيهم العذاب. ثم قال جل وعلا: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني أن هذا إنما هو يعني مجازاة لهم وعطاء من الله تبارك وتعالى لهم في الخيرات، لأنهم يفعلون الخير فيجازيهم الله به ألا يشعرون، لا يشعرون إلى ما يدبره الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا مبين أن الذين من هم الذين يستحقون يعني فضل الله وإنعامه سبحانه وتعالى، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما فعلوا من الطاعات، والحال أن قلوبهم وجلة يعني خائفون أن لا يتقبل منهم وأنهم راجعون إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات بفعل الخيرات وهم لها سابقون، يعني المجازات هذه الخيرات عند الله تبارك وتعالى، والذين سبقوا في هذا الفعل هم الذين ينالون جزاء الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هذا التكليف عند الله تبارك وتعالى أنه لا يكلف نفس يعني مكلفة إلا وسعها طاقته، يعني ما هو في مجال الطاقة، وأما ما هو فوق طاقة فإن الله لا يكلف به سبحانه وتعالى. فهذا في عموم التشريع، وكذلك في الحالات الخاصة كذلك، يعني كل إنسان يعني عجز عن المستوى العام للتكليف فإن الله تبارك وتعالى يعذره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك كلما ضاق الأمر اتسع. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كتاب الأعمال، يعني أن كل عامل عمل فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع منه شيء ولو كان شيء صغير. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، أي شيء من عمله. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء الكفار: بل قلوبهم في غمرة من هذا. قلوب هؤلاء الكفار، والقلب هو محل العقل، في غمرة من هذا، في غطاء وغشاء، والشيء المغمور هو يعني الغائب، كأنه غائب في سائل. فقلوبهم إنما هي مغطاة بما هي فيه من الغفلة، فالقلوبهم في غمرة من هذا، من هذا القرآن، من هذا الدين، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أعمال أخرى من الفساد في الأرض كالزنا والقتل والوأد وما كان يعني يتصفون به هم لها عاملون، وكلهم أي إنهم سيجازون على كل ذلك دون هذا، دون الشرك ودون رد الرسالة. ثم قال جل وعلا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني أنهم يستمرون في هذه الغواية إلى أن يؤخذوا بالعذاب. هم مترفوهم هم أهل المكانة والعلو فيهم، وكانوا مترفين أي مناعمين أشد التنعم بما أعطاهم الله تبارك وتعالى إذا أخذوا. والله ذكر المترفين هنا لأنهم هم الذين تصدوا لرفض الرسالة ولتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. الجؤار هو رفع الصوت بالصراخ والاستغاثة. لا تجأروا اليوم، يقال لهم لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. فهذا من تقريعهم و يعني كبتهم وهم في هذه الحال يقول لهم لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، حيث لهم سبيل إلى أن ينصروا من الله تبارك وتعالى بأن يعني هناك قوة تمنعهم من عقوبة الرب جل وعلا. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، هذا تذكير لهم، يذكرهم الله تبارك وتعالى بما كان يعني من شأنهم في الدنيا. قد كانت آياتي، آيات الله تبارك وتعالى، آياته المنزلة من عنده القرآن، تتلى عليكم، تقرأ عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني بمجرد ما تقرأ عليه الآيات يرجع الفخرة على عقبه، العقب هو مؤخر القدم، تنكصون والنكوص هو يعني التفات بسرعة إلى الخلف. فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به، قال أهل العلم مستكبرين به، مستكبرين بأنهم أهل بيت الله وأنهم أهل الحرم وأنهم متكبرين به، يرون أنهم أهل بيت الله، أو مستكبرين به باستكبار بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من النعيم والمال، استكبروا بهذا عن قبول الحق. سامرا تهجرون، تهجرون هذا القرآن للثمر، كانوا يثمرون بجوار البيت ويجتمعون، وكان ثمرهم إنما هو في الطعن في القرآن والاستهزاء به ويعني التندر بما عليه يعني حال النبي والمسلمين. مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم قال جل وعلا أفلم يدبروا القول، سؤال وإضراب، أفلم يدبروا القول، هذا القول المنزل لهم من الله تبارك وتعالى، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم بمعنى بل، يعني بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، فاتباعهم للآباء على ما كانوا فيه من الضلال والظن أن ما كان عليه الآباء هو الحق هذا من العب، بل جاءهم علم لم يأت آباءهم، هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أفلم يتدبروا القول، والتدبر هو النظر في عواقب الأمر، في دبر الأمر، يعني بمعنى فهمه وتيقنه والعلم به. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم، والحال أنهم قد عرفوا رسولهم، فهذا الرسول خبروه فيعلمون نسبه، مدخله، مخرجه، صدقه، أمانته، وهم شاهدون بهذا. فمن كانت هذه صفته كيف يمكن أن يكون قد افترى هذا وكذب هذا كما يدعون؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أن يكون هذا الرسول رجل يعني غريب عنهم، لم يعرفوه ولم يد، فبالتالي لا يمكن أن يقبلوا قوله لأنهم لا يدروا هل قوله صدق أم كذب، أما هذا قد عرفوه وقد خبروه أنه عاش فيهم 40 سنة، عاش فيهم 40 سنة لم يتكلم بشيء من هذا قبل هذا، ولما كان عنده علم بشيء، فكيف يكون قد ترك الكذب على الناس ويأتي يكذب على الله تبارك وتعالى؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ثم قال جل وعلا أم يقولون به جنة، وهم كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون إنه رجل مجنون، فيه جنة أنه مجنون. قال جل وعلا بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، هذا الحقيقة، ليس مجنونا وإنما جاءهم بالحق، والذي يأتي بالحق وآخر الأخلاء، فلجاءهم بالحق من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وأكثرهم للحق كارهون، عامتهم يكرهون الحق، فالذي دعاهم إلى ترك هذا إنما هي كراهية الحق، وليس شيئا من هذا الذي ادعوه بأنه مجنون أو أنه يعني قد أتاهم بما لا يعرف، وأن هذا لم يكن يعني على قد جاء آباءهم السابقين، بل الحق أن هذا الرسول قد جاءهم بالحق، وأن الذي صرفهم عنه إنما هو كراهتهم للحق. ثم قال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم، لو كان الذي يقولون هو الحق وهم يقولون بما يقولون بحسب الهوى، فليس عندهم علم فيما يقولون به سواء كان في باب العقائد أو في باب الأعمال. ففي باب العقائد الإيمان كان عندهم أن الله هو خالق هذه السماء والأرض، ولكن له شريك، له شريك في التصريف وشريك في الشفاعة، وأنه تزوج بالجن، وأنه ولد له الملائكة، وأن الملائكة يشفعون عند يعني عند الله تبارك وتعالى، وكل هذا فساد. الله لا شريك له سبحانه وتعالى، وتقول الله تبارك وتعالى. ثم إنهم رتبوا على هذا أمور عظيمة من الفساد، من هذا أنه لا بعث ولا نشور، وأن هي إنما هي الحياة الدنيا فقط، ويترتب على قولهم هذا كل الفساد، لأنه لم يكن هناك حكومة، ما كان هناك حكم في الآخرة، وأن المطيع يأخذ ثوابه والعاصي يأخذ عقابه، لكانت هذه الدنيا إنما هي دنيا المجرم والمفسد والقاتل والذي يسرق والذي يأخذ حق الآخرين، هذا هو الفائز، يكون هذا هو الفائز. أما الصالح الذي يحافظ على حقوق الغير ويلتزم دين الله ويلتزم شرعه ولا يظلم أحد، يكون هو الخائب وهو الخاسر، فقد فاته ما فاته. فلو كانت الأمر على حسب هواهم وأنه لا بعث ولا نشور في الآخرة لكان هذا أعظم من فساد الأرض. ولذلك كان يقول قائلهم: وما زال إشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني القبيلة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. فإذا كان الموت سيأتي ولا يستطيع أحد دفعه، فلماذا لا أعيش هذه الدنيا طولا وعرضا، أشرب الخمر وألتذ هنا وأفعل هنا وأفعل هنا، وهذه فرصتي، ليست هناك فرصة أخرى ألتذ بها وحياة أخرى، فلماذا أدخر المال؟ بل يجب أن أنفقه في ملذاتي وشهواتي، لأنه لا بعث بعد ذلك. فلو لم يكن بعث لكان أكبر فساد، كان المفسد في هذه الأرض هو صاحب العقل صاحب الحكمة، وكان المصلح هو يعني الخائف الذي لا عقل له ولا فكر له. فالحق لو اتبع أهواءهم كما هم يعني تصوروه، الله يقول لفسدت السماء والأرض ومن فيهم. كذلك لا شك أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فلو كان هناك آلهة إلا الله ينازعونه فكان كل إله ذهب بخلقه دون الآخر، ولا على بعضهم على بعض، ولا تضاربت هذه الآلهة فيحصل الفساد. وكذلك لو اتبع الحق أهواءهم في التشريع وفي العمل لفسدت، فإنهم كانوا بحسب أهوائهم يقتلون بناتهم، زعم أن البنت يقول لك البنت لا تركب خيلا ولا تدفع عدوا فكيف تعطى من الميراث، وكذلك تخلص منها يعني عند ولادتها، وشربهم الخمور وعقوقهم وتشريعاتهم الباطلة لا حصل لها. فلو اتبع الحق أهواءهم، قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم، لو كان هذا الحق يسير على حسب هواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال جل وعلا: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل أتيناهم بذكرهم يعني بما به يذكرون في العالم حول العرب. الله يقول: بل أتيناهم بذكرهم يعني بالقرآن الذي إذا أخذوا به وبالدين الذي إذا قاموا به ذكروا في العالم، أصبحت الأمة المذكورة في العالمين عندما تقوم بأمر الله تبارك وتعالى. يعني بذكرهم يعني برفعتهم، سام مذكور يعني أنه ذو شهرة يشهر ويرفع. ذكرهم في الأرض وذكرهم في السماء، ذكرهم في الدنيا وذكرهم في الآخرة. وهذا الذي كان بالنسبة لمن قام بهذا الدين، الذين آمنوا بهذا الدين، العرب لم يقل لهم شان قبل هذه الرسالة، أمة كانت محتقرة من كل سائر الأمم حولها، من الفرس ومن الروم ومن كل سائر الأمم، أنهم أمم يأكل بعضها بعضا، تفرقون، لا سلطان لهم، لا ملك يجتمع عليه ولا نظام بينهم، وإنما هم يعني أعراب متفرقون يأكل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا، وكانوا في محل يعني الاحتقار من الأمم كلها. لكن الله لما أنزل لهم هذه الرسالة واجتمعوا عليها وأصبحت لهم وحدة جامعة ودين قائم وشريعة وشرعة قائمة وهدف عظيم في الحياة نقل هذه الهداية للعالمين، ذكروا الذكر كله، وأشاع الله تبارك وتعالى وأعلى ذكرهم في الأرض وكذلك ذكرهم في الآخر. قال جل وعلا: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فهم هؤلاء يعني الذين كفروا عن ذكرهم معرضون، عن رفعتهم وعلو شأنهم وأمرهم معرضون عنها. وهذا بيان كيف إن هؤلاء لا عقل لهم، لا عقل لهم ولا فهم لهم، كيف يأتيك هذا الدين الذي به تذكر وتشهر وترفع في الدنيا والآخرة ثم تعرض عنه وتبتعد عنه. ثم قال جل وعلا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هنا قطع الله كل الأعذار التي يمكن أن يحتجوا بها، وأنه لا عذر لهم في ترك الرسالة وفي متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه والإيمان به. أم تسألهم أجرا، سؤال يراد به يعني التوبيخ والتقريع. أم تسألهم الرسول خرجا، خرج ضريبة، يعني ضريبة على هذه الرسالة، على أن يأتيهم بهذه الرسالة التي فيها ذكرهم وفيها عزتهم ومكانتهم، وهي أكبر خير يساق. هل يعني يطلب منهم النبي ضريبة على هذا، دفع أن يدفعوا له مالا في مقابل هذا، أم تسألهم خرجا؟ فصح الآن النبي لا يسأل خرجا، وإنما هذا توبيخ لهؤلاء، والنبي كان يعلم هذه الرسالة ويبلغها يعني للعالمين مجانا دون أن يأخذ ذلك. قل أثركم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. قال جل وعلا: فخراج ربك خالف وهو خير الرازق. لما ذكر الله الخرج هنا أخبر لأن من ذكره الله تبارك وتعالى نبيه من الأجر والمثوبة لقيامه بالرسالة خير من أن يأخذ أجر من الناس على تعليم من هذه الرسالة. أم تسألهم خرجة فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال النبي: وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لتدعوهم إلى صراط مستقيم. عظم شيء، يعني تخرجهم من هذه الضلالات وهذه السبل المتفرقة التي تصل بهم إلى الجحيم في النهاية، أنت تنشلهم من هذا الضلال وتلزمهم الطريق الواضحة المستقيم، وهي طريق إلى الله تبارك وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن للتأكيد الذين لا يؤمنون بالآخرة، العرب كانت تنكر الآخرة إنكار عظيم جدا. عن الصراط، الصراط بالألف واللام الذي هو الصراط الذي لا ينبغي أن يسمى الصراط إلا هذا، فهو الصراط الحق، الصراط هو الطريق الواسع البين. لناكبون، لناكبون يعني معطين، يعني منكبهم له، يعني أنهم معرضون عنه ومعطون جانبهم إليه وتركوه، تركوا الصراط الصحيح السوي وذهبوا يتيهون يعني في الصحاب والخفار. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وطبعا الذي يؤمن بالآخرة والآخرة قادمة، هو لا يؤمن بها لكنها قادمة، وسيلقى في هذه الآخرة يعني جزاء هذا التكذيب العذاب المبين. فهذا قد ترك الصراط المنجي له، يعني الصراط المنجي الذي يوصل إلى الله إلى جنته تركها وذهب ليقع في حفر النار عياذا بالله. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم قال جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، يعني عندما ينزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبة، هذه العقوبة الدنيوية فقط، للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني أنه هؤلاء لا يفيد معهم لا آيات منزلة بالتذكير ولا عقوبة جزئية ممكن تنزل عليهم كذلك، يظل على هذا النحو. يعني إذا أنزل الله عقوبة جزئية في الدنيا ثم كشفها فإنهم يستمرون كذلك على ما هم عليه من الكفر والضلال. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، تنزله الله تبارك وتعالى عليهم تذكير لهم، قال جل وعلا: للجوا في طغيانهم يعمهون. واللجاجة هي الإصرار والعناد في طغيانهم، طغيان فغى الشيء معنى علوهم، علوهم عن هذا الأمر وفساده. يعمهون العمى والعمى والعمى الكامل الذي لا يرى ليلا ولا نهار، للجوا في طغيانهم، يعني حال كونهم عميان عن الحق كله. ثم قال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. فيبين الله تبارك وتعالى أنه أخذهم ببعض العذاب، يعني في هذه الدنيا عذاب جزئي، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. والاستكانة بمعنى الذل والخضوع، يعني لم يخضعوا لربهم سبحانه وتعالى ويقولوا الذي أنزل علينا هذه العقوبة هو الله تبارك وتعالى هو القادر علينا على هذا النحو، فيعرف لله تبارك وتعالى قدرته عليهم وبالتالي يرجع عن ما هم فيه من الضلال، لا بل ظلوا مستمرين على عماهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم قال جل وعلا: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هذا في الآخرة، يعني لن يرعوا ولن يرجعوا إلى الحق إلا إذا أخذوا بعد ذلك بالعذاب الأكبر، عذاب يوم القيامة. ولو فتحنا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب، باب من أبواب الجحيم، ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يعني مبهوتون متحيرون. المبلس هو الذي يفاجئه الأمر فيتحير ولا يستطيع أن ينطق، ما يعرف إيش ليه، لما كان الأمر على هذا النحو. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يعني مبهوتون متحيرون. ثم قال جل وعلا مذكرا بأنه ربهم وبنعمائه عليهم جل وعلا، قال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني إن الذي يدعوكم للإيمان به سبحانه وتعالى هو ربكم الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه يعني أعظم مقومات الإنسان، سمعه وبصره وفؤاده. فالسمع أعظم آلة للعلم، أعظم آلة للإنسان عنده للعلم هو السمع، عن طريقه ينقل إليه العلوم إلى يعني من أذنه. والأبصار الآلة الثانية التي يبصر بها يعني ما حوله. والأفئدة هو القلب، هذا مكان العقل، القلب اللي هو مكان العقل. وهذه الإنسان، هذه الإنسان، هذه هي مقومات الإنسان الأساسية، وهذا أعظم ما في الإنسان، وكلها من فعل الرب تبارك وتعالى ومن عطائه. فإن أي إنسان لا يستطيع أن ينشأ له سمعا ولا أن ينشأ له بصرا ولا فؤادا، بل هذا هو فعل الله تبارك وتعالى. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال جل وعلا: قليلا ما تشكرون. قليلا أي منكم، أو قليلا يعني لا تشكرونه إلا شكرا قليل على ما أعطاكم الله تبارك وتعالى. قليلا ما تشكرون أيها الناس، أيها العباد. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الله سبحانه وتعالى منزل هذا القرآن الذي يدعوكم الإيمان به، هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرأكم نشركم وأوجدكم، خلقكم في هذه الأرض. فالذر الخلق، يعني خلقكم في هذه الأرض ووزعكم فيها، وإليه تحشرون. وإليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى تحشرون، تجمعون في يوم الجمع. يجمع الله تبارك وتعالى كل من بثهم ونشرهم وخلقهم في هذه الأرض، يجمعون في صعيد واحد بعد ذلك. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. وهو الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، وهذا فعله وحده سبحانه وتعالى، لا يفعل هذا أحد معه جل وعلا، ولن يمكن الله تبارك وتعالى أحد معه لهذا، بل هذا فعله فقط، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والحياة والموت له، الحياة والموت له وحده سبحانه وتعالى، لا يفعل هذا إلا هو جل وعلا. وهو الذي يحيي، والإحياء لكل ما هو حي، حياة النبات وحياة الإنسان وحياة الحيوان، ويميت كذلك الموت له سبحانه وتعالى، والقضاء هذا كله له جل وعلا. وله اختلاف الليل والنهار، له لا إلى غيره سبحانه وتعالى اختلاف الليل والنهار في الخواص وفي الطول وفي جل، خاصة النهار دي. النهار من خواصه أنه مشرق منير في هذه الآية. الشمس التي جعلها الله تبارك وتعالى يعني علامة له وبها يكون النهار. والليل الذي هو عند فقد يعني هذا مظلم. واختلاف هذه الخواص التي هي لازمة للإنسان فلكل حي. كل الأحياء من الإنسان والحيوان والنبات لا بد له من ليل ونهار. إذا ما كان في ليل ونهار تفسد الحياة تنتهي. فلو كانت الحياة نهار دائم لا ما وجد حل، تحترق كل الموجودات وتموت كل الأحياء ولا يبقى حي. وكذلك لو كان الحياة ليل دائم لبرزت وتجمدت كل هذه الأحياء ولم يبقى هناك حياة فيها. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله النهار ولعلكم تشكرون. اختلاف الليل والنهار ويعني تداولهما على الأرض على هذا النحو هو الذي به الحياة. لا تتم الحياة إلا بها. وله لله سبحانه وتعالى هو الذي رتب هذا سبحانه وتعالى وجعله على هذا النحو. وله اختلاف الليل والنهار. ثم قال جل وعلا أفلا تعقلون ألا عقل لكم. وأن الذي يدعوكم إلى الإيمان هو هذا الرب الإله الذي لا إله إلا هو الذي أعطاك سمعك وبصرك وقلبك والذي يهيئ لك الليل والنهار الذي هي حياتك والذي هو الذي أحياك وهو الذي يميتك. فهذا الذي الله الذي يخاطبك هو من يملك هذا كله. ما عندك عقل؟ ألا عقل لك أيها المخاطب فتعلم أن الذي يخاطبك هذا هو ربك الذي يملك كل هذا لك. ثم على ذلك تعرض عنه ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ماذا ينتظر من يعرض عن الرب الإله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى أفلا تعقلون. ثم يذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني الذي دفع هؤلاء إلى هذا التكذيب والعناد. قال بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.